بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم من محضرة النين نقدم لكم الدرس 23 من شرح نظم قراءة الأبصار في سيرة المشفع المختار تاريخ 3 مارس 2018 ميلادية. الدرس كان يلتقي قدم أمس لكن للأسف حال ظروف دون ذلك وموقفين عند قولة اللمط رحمه الله تعالى بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا وعدة الأزواج باتفاق أي أتى وجاء في البواقي خلف تركنا ذكره في المتفق عليه أولاهن ذكرها سبق بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت وما تزوج عليها أحدا حياتها من النساء أبدا لم يوقف عند ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 60 على التحقيق في البلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ اسلام سليم تاب ان شاء الله مع قراءة الابصار طبقا لما قدمتم بيان ازواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا وعدة الازواج باتفاق اي اتى وجاء في البواقي خلهن تركنا ذكره فالمتفق عليه اولاهن ذكرها سباق بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت وما تزوج عليها أحد حياتها من النساء أبدا ثم تزوج ابنة الصديق لهم وقفوا عنها طبقا لما قدمت. هذا بيان من بيانات اللمطي في قلة الأبصار. قال بيان أزواج النبي المصطفى منها زوجاته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن الله أبى لي أن أزوج أو أتزوج إلا أهل الجنة، هذا في كنز العمال وعزاه لابن عساكر. وأخرج عبد الملك بن محمد النيسابوري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجوا شيئا من نسائي ولا زوج شيئا من بناتي إلا بوحي جاءني به جبريل عن ربي عز وجل. حق هذا الحديث حلية الأولياء و واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته عندهم شأن عظيم لأنهم كافيهم لي هما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات كم؟ قال بيان أزواج النبي المصطفى له يجيب الناس من الزوجة ويعرف بها وإن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومتى معناها أنت دفنت أنت أنت توفيت النبي وأولياء المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إن قالوا أن هم الأمهات اللي ما يسلم لهم أمهات المؤمنين هم أمهاتنا كاملين ما نصافهم. بيان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا وعدة الأزواج عدة منها عدد الأزواج الزوجات. الحمد لله رب العالمين. وعدة الأزواج باتفاق أي منها المتفق عليه واللي دخل به من الزوجات 11. قال هم ثنتين توفاه وسابقه وتسعة توفاه وعن قال خديجة وزينب هما اللتان من قبل خير العالمين ماتتا. وقال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوتين إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب وجويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نومهن مهذب وجمع بعض العلماء في بيت واحد ترتيب العقد عليهن حسب الزمن. قال خليلي سبا عقلي حلا زينها لتين زهاج ابنها رمزا صحيحا مهذبا. خليلي الخاء خديجة اللي عندنا حالا اليوم. سبا سودة مع أن عائشة رضي الله عنها تم العقد عليها قبل سودة إلا أن الدخول بسودة وقع قبل الدخول بعائشة رضي الله عنهن جميعا. خليلي سبا عقلي سبا سودة عقلي عائشة حلا حفصة زين زينب هالة هند زها زينب الثانية جفنها جويرية رمزان رملة صحيحا صفية مهذبة ميمونة. ولا يجيب لنا في النوم أخبار ذا كاملة. قال بيان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا وعدة الأزواج باتفاق أين أتى وجاء في البواقي خلف. من ذاك اللي باقي فيه اختلاف ما ذكرناه. فالمتفق عليه أولاهن ذكرها سبق نقلناها من قدام من عبدين قال له هو إلى مكة عاد وافتتح إلى آخره. بنت خويلد التي قد صدقت ونها هي الأولى صدقت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النساء بل جاء هي قبل كل أحد به اللي أول الناس بالنبي اقتداء صلى الله عليه وسلم أم أولاده الكرام الجدود فعلي ثم ابن حارثة الكلبي زيد مولى النبي المجيدي ثم إذا أمن صدق دع الناس فجاءت إصابة كالفريدي وهي عثمان والزبير وسعد وابن عوف وطلحة بن عبيد كمعنى بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت معناها عنها ارتفعت وعلت وما تزوج عليها أحدا معناها النبي صلى الله عليه وسلم هي عائدة من خصائصها اللي امتازت بها أنه صلى الله عليه وسلم ما تزوج قال وما تزوج عليها أحدا حياتها من النساء أبدا هي توفيت في مكة وما في عصمته صلى الله عليه وسلم سواها وهذا ما في خلاف. وهي خديجة هي التي رأت هي اللي عرفت عنه نبي هذه الأمة فآزرته وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها وأرسل الله تعالى إليها السلام مع جبريل وهذه ميزة امتاز بها هذه المرأة الصالحة أمنا خديجة. وما تزوج عليها أحد حياتها من النساء أبدا لا يوقف عند ثم تزوج ابنة الصديق وسلام عليكم.